لغة الكلام كما رأيت على فمي، خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي، خجلا ولولا حب محمد لم أترنم. يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الغائمين الحوم. ما حيلة الشعراء زاب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم، ذاب غناؤهم رهبا لهذا فالكائنات ضياء، أفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ بشر الله، بك بشر الله، بك بشر الله السماء خليل الله.